من الآيات الكونية الدالة على كمال الله، مثل خلق الله عز وجل لهذه المخلوقات العظيمة، كل هذا يدل على عظمة الله. فإذا تأملت في خلق هذه المخلوقات العظيمة، السماوات والأرض وما بينهما، فإن هذا يدل على عظم خالقها. وإذا نظرت إلى ما فيها من الإتقان والحكمة فهذا يدل على كمال حكمته وإتقانه. وإذا نظرت إلى ما فيها من الرحمة مثل إنزال المطر وما نلمسه في حياتنا من تجدد نعم الله عز وجل علينا، فهذا ندرك به سعة رحمة رب العالمين، وأنه لطيف بعباده، وأنه شكور ودود. وكذلك إذا تأملنا ما فيها من التخصيص، وأن الله يعطي ويمنع ويخلق الولد لفلان ولا يخلق، ويهدي ويضل، فندرك أن لله عز وجل إرادة ومشيئة، وأن هذه الإرادة والمشيئة ترجع يعني إلى حكمة الله عز وجل. وهكذا سائر التفكر في آيات الله عز وجل يستدل به على كمال الله عز وجل. ثم نبه المصنف إلى أن أيضا هذه المخلوقات المسخرة ينبغي أن نستفيد منها في هذه الصناعات الحديثة، ونستدل بخلق الله على هذه المخترعات، ولا نقف موقف العاجز المنبهر الذي يعجب بالكفار ويدعي أنهم سبقوا في العلم. صحيح أنهم سبقوا في بعض الأمور، لكن هذه الأشياء كثير منها أخذت من المسلمين في عهد الحضارة الإسلامية، وطوروا هذه العلوم. فكثير من علوم الطب والهندسة والاختراعات أخذوها من علماء مسلمين وطوروها. والعلم على مر التاريخ مر بمراحل، فهم كالذي قطف الثمرة، وجاء من أبنائنا من يجهل حال أسلافه وظن أن الإسلام لم يقدم شيئا، وأن هؤلاء هم الذين سبقوا لكل شيء، هذا غير صحيح. فالمسلمون كانوا على حضارة، كثير من الكتب التي ترجمت من العربية إلى العلوم الأخرى في العلوم في الطب وفي غيرها أصولها من المسلمين، وأخذوا هذه المخترعات من بعضها من المسلمين، ولا نقول كل شيء، ولكن كثير من العلوم أخذت من المسلمين، فلهم سبق عنهم في هذا. ومع هذا هم فتح عليهم في هذه الدنيا، وأما في الدين والأخلاق فهم أبعد الناس عن معالي الأمور وعن مكارم الأخلاق، لما ترون من كفرهم وبعدهم عن الله عز وجل. فلا يلتبس الأمر، يستدل بتقدمهم في الصناعات على كمال أخلاقهم. هذا للأسف بعض أبنائنا اليوم لا هو الذي اجتهد وفعل ما فعلوا في الاختراعات واجتهد ودرس، وإنما تشبهوا بهم في رذائل الأخلاق التي كانوا فيها. بل هذه الأخلاق السيئة ليست موجودة عند المخترعين والمجتهدين والعاملين فيهم، وإنما عند البطالين والسفهاء، فأخذوا هذه من أولئك الذين هم من أراذلهم، تشبهوا بهم في أخلاقهم وظنوا أن هذا هو سر حضارتهم، وهذا أسوأ ما في حضارتهم، لأنهم هذا لا يحصل إلا من أسوأهم ومن أبعدهم عن العلم. وأما عقلاءهم فإنهم يتنزهون عن كثير من الأمور التي يفعلها هؤلاء، وللأسف يأتي من المسلمين من يتشبه بهم في هذا. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: القاعدة 58: إذا أراد الله عز وجل إظهار شرف أنبيائه وأصفيائه بالصفات الكاملة أراهم نقصها في غيرهم من المستعدين للكمال، وذلك في أمور كثيرة وردت في القرآن، منها لما أراد إظهار شرف آدم، لما أراد إظهار شرف آدم عليه السلام على الملائكة بالعلم وعلمه أسماء كل شيء، ثم امتحن الملائكة فعجزوا عن معرفتها، فحينئذ نبأهم آدم عليه السلام عنها فخضعوا لعلمه وعرفوا فضله وشرفه. نعم، هذه القاعدة، قاعدة 58: قال إذا أراد الله إظهار شرف أنبيائه وأصفيائه بالصفات الكاملة أراهم نقصها في غيرهم من المستعدين للكمال. يعني أن الله عز وجل إذا أراد أن يظهر نعمه على عباده وعلى أوليائه من الأنبياء ومن كان على طريقهم أراهم النقص الذي حصل في غيرهم، وهذا يحصل في القرآن. من ذلك لما أراد الله إظهار شرف آدم على الملائكة بالعلم علمه أسماء كل شيء ثم أمرهم بأن يخبروه فعجزوا عن ذلك، فأظهر الله عز وجل شرفه في العلم عليهم، العلم في هذا الباب، وهم خصهم بشيء من العلم لم يكن لآدم، وأما علم الأسماء فإن الله خص بها آدم. نعم. ولما أراد الله تعالى إظهار شرف يوسف عليه السلام في سعة العلم والتعبير، رأى الملك تلك الرؤيا وعرضها على كل من لديه علم ومعرفة فعجزوا عن معرفتها، ثم بعد ذلك عبرها يوسف عليه السلام ذلك التعبير العجيب الذي ظهر به من فضله وشرفه وتعظيم الخلق له شيء لا يمكن التعبير عنه. كذلك ما جاء في قصة يوسف في الرؤيا التي رآها الملك وعرضها على جلسائه ووزرائه فعجزوا عنها، فتذكر يعني صاحبه الذي كان معه في السجن بعد أن نسي يعني خبر يوسف وأمره، فذهب إلى يوسف وعرض عليه الرؤيا وعبرها وانتفعت بها الأمة وعرفوا أنهم يمرون بسبع سنين من الأمطار ووجود الخيرات، ثم يعقب ذلك سبع سنين تأكل ما قدمت وما أخذوا من هذه الثمار، فاستعدوا لتلك السنين التي فيها قحط بادخار شيء من تلك السنين السبع التي نزلت فيها الأمطار وكثرت فيها الثمار، فأراهم فضل يوسف بأن عبر هذا التعبير العظيم وانتفعوا به، وجعل هذا أيضا سببا لنجاته ولخروجه من السجن بإظهار فضله، بل جعله في منزلة مكينة ومنزلة رفيعة عند الملك لما عرف قدره. نعم. ولما عارض فرعون الآيات التي أرسل بها موسى عليه السلام وزعم أنه سيأتي بسحر يغلبه، فجمع كل سحار عليم من جميع أنحاء المملكة، واجتمع الناس في يوم عيدهم، وألقى السحرة عصيهم وحبالهم في ذلك المجمع العظيم، وأظهروا للناس من عجائب السحر، فسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. فحينئذ ألقى موسى عليه السلام عصاه، فإذا هي تلقف وتبتلع بمرأى الناس جميع حبالهم وعصيهم، فظهرت هذه الآية الكبرى، وصار أهل الصنعة أول من خضع لها ظاهرا وباطنا. ثم أيضا من إظهار هذه العلامات ما أراه الله عز وجل فرعون من الآيات العظيمة التي جاء بها موسى، ومنها عصا موسى التي لما أراد فرعون أن يظهر غلبته وأتى بالسحرة، وكان قوم فرعون معروفون بالسحر وبشدة إتقانهم له، ولهذا قال العلماء أن الله تحدى كل قوم بأعظم ما عندهم، فكان العرب أهل فصاحة وبيان، فجاء القرآن متحديا لهم في الفصاحة والبيان وعجزوا أن يأتوا بمثله. كان أهل فرعون أهل سحر وشعوذة وكانوا يتقنون هذا ولا يغلبون، فجاءهم موسى بأعظم ما عندهم مما عندهم، وهي عصا موسى التي لما ألقى السحرة حبالهم وعصيهم فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون، وهذا من إظهار قوة الأنبياء وإظهار قوة موسى على هؤلاء، ولهذا آمن السحرة كما قال الله عز وجل فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين. ألقي السحرة، يعني لاحظوا تعبير القرآن، ما قال سجد السحرة، وكأن هذا شيء يلقى يعني من غير اختيار له، ألقي السحرة يعني كأنه شيء غلبهم على أنفسهم ولم يلقوا بأنفسهم، ألقي السحرة ساجدين. ثم هذا الإلقاء هو بالسجود الذي هو أعظم مراتب التعظيم التي تحصل للعبد، ولهذا حصل لهم من الإيمان الشيء العظيم. فانظروا إلى سرعة هذه الآية العظيمة على قلوب السحرة، يعني السحرة أبعد الناس عن دين الله، وهذه الآية لها وقع عظيم. ما أن رأى هؤلاء السحرة أنهم غلبوا بها حتى غلبهم هذا الأمر على قلوبهم، فألقي السحرة ساجدين، ثم بعد ذلك دخلوا في الدين وخاطبوا بفرعون أنهم لن يطيعوه بعد ذلك ولو فعل بهم ما فعل، ووعدهم بأن يصلبهم في جذوع النخل ولم يستجيبوا له، مع أنهم قبل يعني وقت يسير هم سحرة وهم من أهل طاعته، ثم بعد ذلك دخلوا في هذا الدين. فهذا دليل على عظم هذه الآيات التي جاء بها الأنبياء والرسل. نعم. ولما نكص أهل الأرض عن نصرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتمالى عليه جميع أعدائه ومكروا مكرتهم الكبرى للإيقاع به، نصره الله عز وجل ذلك النصر العجيب. فإن نصر المنفرد الذي أحاط به عدوه الشديد حرده، القوي مكره الذي جمع كل كيده ليوقع به أشد الأخذات وأعظم النكايات، وتخلصه وانفراج الأمر له من أعظم أنواع النصر. كما ذكر الله عز وجل هذه الحال التي عاتب بها أهل الأرض فقال: إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها الآية. وقريب من هذا نصره إياه يوم حنين، حيث أعجبت الناس كثرتهم فلم تغن عنهم شيئا، وضاقت عليهم الأرض بما رحبت ثم ولوا مدبرين، وثبت صلى الله عليه وآله وسلم، فأنزل الله عز وجل عليه سكينته ونصره في هذه الحالة الحرجة، فكان لهذا النصر من الموقع الكبير ما لا يعبر عنه. من صور هذا النصر وإظهار كرامة الله عز وجل لأنبيائه، نصر الله عز وجل لنبينا صلى الله عليه وسلم يوم الهجرة عندما تكالب عليه قريش وهو رجل ليس معه إلا صاحبه، وأرادوا الفتك به وأرادوا أن يقتلوه ثم تابعوه في الطريق، فأمرهم الله عز وجل يعني أن يدخل في ذلك الغار، وأخذوا يجولون حوله. قال أبو بكر: والله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. فسبحان الله، من الذي أعمى أبصارهم وصرفهم أن ينظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فنصره بالصديق، رجل معه كان في طريقه، وأنزل جنودا من عنده وهم الملائكة لا يراها أولئك. فكان هذا النصر العظيم من أعظم الأدلة الدالة على نصر الله عز وجل لأنبيائه. إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. انظروا إلى الثقة واليقين، وهذا فيه درس للأمة، يعني الأمة اليوم ملايين ويشكون في نصر الله لهم، والنبي صلى الله عليه وسلم معه صاحبه في الغار ويقول لا تحزن إن الله معنا، يقين. فهذا اليقين الذي حصل الأنبياء والرسل به بعد توفيق الله نصرهم الله، فيجب على المسلمين أن يكونوا على يقين من نصر الله، لكن بعد تحقيق الشرط. ما هو الشرط؟ إن تنصروا الله ينصركم. ننصر الله في ديننا في عقيدتنا، أما إذا كانت العقيدة فاسدة، إذا كان في بلاد المسلمين اليوم من يعبد القبور ويعبد الأصنام، وفي بلاد المسلمين اليوم من يقدم الكفار على المسلمين ويتمالى معهم ضد المسلمين، إذا كان في المسلمين من يرضى بالمنصب في مقابل تدمير أهل بلد كامل، إذا كان في المسلمين اليوم من يأخذ حظا من الدنيا في مقابل دماء وأعراض المسلمين، كيف ننصر؟ البلاء منا ليس من أعدائنا. نحن لو نصرنا الله نصرنا، إن تنصر الله ينصركم. ننصر الله في عقيدتنا، ننصر الله في كتابه، في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم بتحكيم الكتاب والسنة. نحن لا نحتاج لحلول ولا نحتاج لمفكرين ومحللين. الآن الليل والنهار نسمع المحللين في الإذاعات وفي القنوات، وكل إنسان يدلي بدلوه. الحل ليس في كلام هؤلاء، الحل في كتاب الله. إن تنصر الله ينصرك، كلمة تغني عن كلام. إذا نصرنا الله وحكمنا كتاب الله واستقمنا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولجأنا إلى الله في مساجدنا ندعو الله يا رب يا رب، لا يخيبنا الله عز وجل. فنحن لا نحتاج إلى مناهج محدثة، ولا نحتاج إلى مفكرين ومحللين سياسيين، ولا نحتاج إلى خبراء اقتصاديين يعيدون لنا نظام اقتصادي. إنما نحتاج الرجوع إلى الله. إذا رجعنا إلى الله فتح علينا من أبواب الرزق ونصرنا على أعدائنا. فهذا الذي تحتاج إليه الأمة. ثم بعد ذلك ينبغي أن نعتقد ونستيقن أن الله لا يتخلف وعده. إن تنصروا الله ينصركم، ينصركم، هذه ما فيها شك. لكن الشك هو الخلل. إن تنصروا الله، هل نصرنا الله؟ أما وعد الله عز وجل إذا تحقق الشرط بنصرتنا لله عز وجل، انظروا إلى لطف الله، أضاف النصر لله. إن تنصروا الله، والله غني عنا، لكن أضاف النصر لنفسه، مثل ما قال إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم. الله عز وجل هو غني الحميد، لكن من لطفه يضيف الصدقة لنفسه قرض، ومن لطفه أنه يضيف النصر لنفسه. إن تنصروا الله، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي. أي لطف وإحسان من الله لخلقه أن يضيف هذه الأعمال لنفسه وهو الغني الحميد. إن تنصر الله ينصركم على أعدائه. ليس السر في قوة أعدائنا، وإنما السر في ضعفنا. وهذا الضعف ليس هو ضعف مادي. المسلمون لديهم إمكانيات كبيرة جدا من الأعداد البشرية والإمكانيات الاقتصادية والعقول القادرة على الصناعة والابتكار والذكاء والفطنة، كل الإمكانيات موجودة. لكن السبب الحقيقي هو ضعفنا في ديننا. فمتى ما رجعنا إلى ديننا، استقمنا على عقيدتنا ولجأنا إلى الله، وأزلنا الشرك من بلاد المسلمين، وعبدنا الله وحده، استقمنا على السنة، تركنا البدع، تجنبنا المعاصي والشهوات، فالله عز وجل كريم لا يخلف وعده. فهذا النصر للنبي صلى الله عليه وسلم ليس لديه أي إمكانيات، ليس لديه جيوش، ليس لديه أموال، ليس لديه طائرات ولا صواريخ، هو في غار مع صاحبه ويقول لا تحزن إن الله معنا، يقين، لأنه بلغ رسالة الله وهو على يقين من وعد الله عز وجل. قال لا تحزن إن الله معنا. ما هي النتيجة بعد هذا اليقين؟ فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، جعل نصره من جهتين، طمأنينة في القلب، وأنزل جنودا من الله عز وجل لنصرة نبيه صلى الله عليه وسلم. وما أن وصل إلى المدينة حتى فتح له القلوب بالإيمان، فأقبل أهل المدينة إلا قلة قليلة من المنافقين، لما رأوا إقبال المؤمنين على هذا النبي صلى الله عليه وسلم أظهروا الإسلام، فنصره الله عز وجل. ما بين هذه الحادثة وهو في الطريق، وما بينه وبين النصر إلا أيام، حتى استقبله الأنصار في المدينة في قباء، وصلى أياما في قباء، ثم نزل إلى المدينة وأخذ كل حي من أحياء الأنصار يأخذ بزمام ناقته ويريد أن ينزل عنده. أي نصر هذا؟ ليس بين هذه القصة وبين هذا الترحيب والاحتفاء إلا أيام قلائل. وهذا نصر الله عز وجل. إذا استيقن المسلم بنصر الله عز وجل جعل النصر حليفة، لكن بشرطين. الشرط الأول أن نحقق نصر الله، الأمر الثاني أن نكون على يقين من وعد الله عز وجل. كذلك نصر الله عز وجل لنبيه يوم حنين، انظروا هذا في مقابل ذاك تماما. يوم الهجرة كان النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه يعني اثنان في مقابل قريش، فنصرهم الله باليقين وبالإيمان. في يوم حنين رأوا كثرتهم، وقال بعض الناس لن نغلب اليوم من قلة، فأصيبوا في بداية الأمر وكادوا أن ينهزموا، ثم أنزل الله عز وجل نصره على نبيه ليظهر لهم أن النصر ليس بالكثرة، وإنما النصر من الله، فالهزيمة ليست بقلة، كما أنكم نصرتم في يوم الهجرة ويوم بدر وأنتم قلة، كذلك النصر ليس بالكثرة، فإذا أعجبتكم كثرتكم غلبتم، ولكن إذا رجعتم إلى الله ولجأتم إلى الله نصركم الله، فالنصر من الله. كل هذه عبر ليبين لنا الله عز وجل أن النصر ليس بكثرة الأعداد، وإنما هو بيقين وباستقامة على شرع الله عز وجل. وكذلك ما ذكره الله عز وجل من الشدائد التي جرت على أنبيائه وأصفيائه، وأنه إذا اشتد البأس وكاد أن يستولي على النفوس اليأس أنزل الله عز وجل فرجه ونصره ليصير لذلك موقع في القلوب، وليعرف العباد ألطاف علام الغيوب. نعم، كذلك ما يحصل من تفريج الكروب، وعندما تشتد الأمور حتى يستيئس بعض الناس ويقولون متى نصر الله، فإذا بالنصر قريب، كما جاء في الحديث عجب الله لقنوط عباده وقرب غيره، قرب غيره يعني قرب تغييره من حالهم في الكرب إلى حال التيسير والتنفيس، ليظهر للناس حكمة الله عز وجل وأنه يبتلي، وهذه الحياة ليست هي كلها نعم، وإنما يبتلي الله عز وجل بالبلاء ليعلم من يصبر وليعلم من يستيقن أن وعد الله حق. فكان المنافقون في المدينة إذا أحاط بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأعداء استيقنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيقتل، يتربصون بقتله وبعضهم في شك، والمؤمنون كانوا على يقين. فهذا حال المنافقين، الشك والريب وخشية الأعداء والهزيمة الداخلية كما يقال، وأما المؤمن فهو على يقين من دينه، لا يتزحزح ولا تضره الفتن، ومهما أحاط الكفار وكادوا للمسلمين فهو على يقينه لا يتزحزح، بخلاف بعض المخذولين الآن الذين لما أصاب المسلمين ما أصابهم أخذوا ينحرفون عن دينهم، بل بعضهم اعتنق أديان أخرى، وبعضهم يعلن مبادئ الغرب في بلاد المسلمين ويسعى لتحقيقها ولتحكيمها، هذا ضعف ووهن. وإذا نصر الله دينه وعاد للمسلمين عزهم سيظهر لهؤلاء مثل ما ظهر للمنافقين أنهم ليسوا على شيء، وأنما عليه أهل الإيمان باليقين والصبر واستيقان أن دين الله حق، وأن تغلب الأعداء علينا ليس لضعف ديننا، لا والله، بل لضعفنا في تحقيق ديننا، وإلا فديننا هو الدين الذي نصر به الله الأنبياء والرسل، كما نقرأ هذا في القرآن نسمعه الآن في تلاوة أئمتنا، كيف نصر الله الأنبياء والرسل، نصرهم بالإسلام، وأهلك الله أقوامهم الذين نازعوهم بالشرك والكفر والعناد، ونحن اليوم ننصر بالإسلام، لكن عندما نحقق الإسلام، ليس الإسلام مجرد دعوة. ولا يزال في الأمة خير، ولا يزال بحمد الله المسلمون يقيمون دينهم، لكن فيهم ضعف وفيهم تقصير، وبسبب هذا التقصير يبتليهم الله، وهذا الابتلاء لله فيه حكمة، من هذه الحكم أن نرجع إلى ديننا، لأن الله لو فتح علينا الدنيا مع تقصير لهلكنا. والأمر الثاني ليحصل الابتلاء الحقيقي وليثبت على دين الله من علم الله عز وجل أنه صاحب ثبات، وكذلك ليعلم أيضا الكفار أن تفوقهم ليس بسبب إصابتهم في دينهم، فقد يعطيهم الله عز وجل شيئا ثم بعد ذلك تكون الهزيمة الساحقة لهم على أيدي المسلمين، كما بشر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان يفتح المسلمون بيت المقدس ويقاتلون اليهود حتى يقول الشجر والحجر يا مسلم. ماذا يقول الشجر والحجر يا مسلم؟ ما يقول يهودي ولا نصراني، حتى الحجر يقول يا مسلم خلفي يهودي فاقتله. تفتح روما في آخر الزمان، تفتح القسطنطينية بالتكبير، هناك دولة ونصر عظيم للإسلام. لكن متى ما حقق المسلمون هذا الوعد؟ ونسأل الله أن نكون من هؤلاء الذين يتحقق بهم وعد الله، لأن هذا خبر عن المسلمين. هل هو نحن الذين في هذا العصر، أم أناس سيأتون بعدنا يحققون دين الله؟ فعلينا أن نكون على يقين وأن نقيم دين الله عز وجل في أنفسنا، ونعلم أن لله حكمة، وليس هذا لعز الكفار على الله وذل المسلمين، لا والله. لكن الله عز وجل يبتلي المسلمين أيضا في الدنيا ليرفع درجاتهم يوم القيامة، وأولئك يعطيهم في الدنيا حتى يأتي الكافر وليس له عند الله حسنة. ينبغي أن نكون على يقين من حكمة الله، وعلى أنه لا يمكن أن يكون الكافر أعز عند الله من المسلم أبدا، ولكن لله حكمة. نعم. ويقارب هذا المعنى إنزاله الغيث على العباد بعد أن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله مبلسين، فيحصل من آثار رحمة الله تعالى والاستبشار بفضله ما يملأ القلوب حمدا وشكرا وثناء على الباري تعالى. من ذلك أيضا إنزال الغيث بعد القنوط، وبعد أن يكون الناس في غاية القنوط ينزل الغيث، وإذا بالرحمة تنزل، وإذا بالأرض تثمر وتظهر بركتها بإذن الله عز وجل وبفضل الله عز وجل بعد أن كان الناس في قنوط، وهذا من حكمة الله. نعم. وكذلك يذكرهم نعمه بلفت أنظارهم إلى تأمل ضدها، كقوله تعالى قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة الآيات. وتلمح على هذا المعنى قصة يعقوب وبنيه عليه السلام حين اشتدت بهم الأزمة ودخلوا على يوسف عليه السلام وقالوا قد مسنا وأهلنا الضر الآية، ثم بعد قليل قال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، في تلك النعمة الواسعة والعيش الرغيد والعز المكين والجاه العريض، فتبارك من لا يدرك العباد من ألطافه ودقيق بره أقل القليل. من ذلك أيضا أن الله عز وجل يذكرهم بنعمه عليهم إذا فقدت، قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم، فهذا تذكير بهذه النعم إذا سلبنا الله هذه الأسماع والأبصار من الذي يأتي بها؟ إذا جعل الله عز وجل علينا الليل سرمدا من الذي يأتي بالضياء والنهار؟ من الذي يقلب الليل والنهار؟ الليل يعقب النهار والنهار يعقب الليل، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل لحكمة. فلو أصبح الزمن كله ليل لم ينتفع الناس به، أو أصبح نهارا لم ينتفع به، فلله حكمة. كذلك أشار المصنف إلى قصة ما جاء في قصة يوسف وقول الإخوة مسنا وأهلنا الضر، ثم جاء التفريج من الله عز وجل بعد دخول الأبوين والإخوة إلى مصر ودخلوا على يوسف ورفعهم وأعزهم وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، فهذا من النصر بعد الضعف ومن التفريج بعد الكرب. وهذا كذا مثل ما ذكرنا في قصة النبي صلى الله عليه وسلم، ما بين قصة الغار وهذا الفتح الذي جاء في المدينة واستقبال الأنصار له استقبالهم له إلا أيام قلائل، فالإنسان لا يستبطئ النصر. في يوم الخندق الأحزاب محيطون بالمدينة أو قاربوا منها. والمنافقون في شك وريب، وبعضهم أيقن أنه في هذه المرة أنهم سيصلون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأن أهل قريش وعامة العرب تآمروا على النبي صلى الله عليه وسلم وأتوا من كل حدب وصوب ومن كل جهة تآمرون يريدون قتل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فحفر الخندق فاعترضتهم صخرة عظيمة عجزوا عنها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بمعول وأخذ يضربها ثم يقول: الله أكبر، أوتيت كنوز قيصر، أوتيت كنوز كسرى، أوتيت كنوز الشام. وهو في المدينة الأعداء يحيطون به وأصحابه مهددون من عدوهم، وهو يقول: أوتيت كنوز كذا وكذا. هذا اليقين العظيم من النبي صلى الله عليه وسلم والتصديق بالوحي واستيقان الصحابة لهذا النصر. فلما آمنوا وصدقوا أنجز الله عز وجل لهم وعده وكبت هؤلاء الأحزاب، ولم تقطر من الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه قطرة دم يوم الأحزاب، وإنما أحاط هؤلاء بالمدينة وسلط عليهم الرياح فجعلت تكفأهم، وبقوا أيام إلى أن انصرفوا وهم في خيبة وحسرة. هكذا قوة الله عز وجل، إذا أراد الله نصر أولياءه وأراد نصر سلط على أعدائهم جنودا من عنده، من الرياح، من الأمطار، يسلط عليهم حجارة من السماء. الله عز وجل على كل شيء قدير، ولكن الله عز وجل من حكمته يريد أن يبتلينا هل نبذل الأسباب أم لا، وإن الله قادر على أن ينزل حجارة من السماء على أعداء المسلمين ويصبح تصبح الأرض وليس على وجهها كافر. الله عز وجل على كل شيء قدير، مثل ما أرسل الطوفان في قوم نوح فأغرق الكفار جميعا، وما نجا إلا من كان على ظهر السفينة مع نوح، حتى ابنه الذي كان على غير طريق أبيه وكان كافرا أهلكه الله مع أولئك، لا ينفع نسب. كل هذه عبر لنا، نقرأ هذا ونسمع هذا في من أئمتنا ونحن في صلاتنا، كل هذه عبر بينها الله عز وجل لنا في كتابه. ولهذا القرآن فيه العلاج لكل ما يصيب المسلمين اليوم، حتى الفتن الآن الموجودة يظهر الله عز وجل لنا حكمته مما أصاب المسلمين، ويظهر لنا كمال حكمته وعلمه فيما مضى في الأقوام الغابرين، ونصر الله عز وجل أنبياءه. نعم. ويناسب هذا من ألطاف الباري جل وعلا أن الله عز وجل يذكر عباده في أثناء المصائب ما يقابلها من النعم، لئلا تسترسل النفوس للجزع، فإنها إذا قابلت بين المصائب والنعم خفت عليها المصائب وهان عليها حملها، كما ذكر الله عز وجل المؤمنين حين أصيبوا بأحد ما أصابوا من المشركين ببدر، فقال: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها. وأدخل هذه الآية في أثناء قصة أحد: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. ويبشر عبده بالمخرج منها حين تباشره المصائب، ليكون هذا الرجاء مخففا لما نزل من البلاء. قال تعالى: وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وكذلك رؤيا يوسف عليه السلام إذا ذكرها يعقوب رجا الفرج وهب على قلبه نسيم الرجاء، ولهذا قال: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. وكذلك قوله تعالى لأم موسى عليه السلام: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وأعظم من ذلك كله أن وعد الله عز وجل لرسله بالنصر وتمام الأمر هون عليهم المشقات وسهل عليهم الكريهات، فتلقوها بقلوب مطمئنة وصدور منشرحة، وألطاف الباري فوق ما يخطر بالبال أو يدور في الخيال. من لطف الله عز وجل أيضا في مقابل هذا أنه إذا أصيبوا بمصيبة ذكرهم الله عز وجل بما أمدهم من النعم، كما قال الله عز وجل لما أصاب المشركون بعض المؤمنين في يوم أحد، قال الله عز وجل أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، يعني إن أصابك ما أصابكم من المشركين فقد أصبتموهم في بدر. وهذا مما فيه تذكير بالنعمة السابقة، أنكم إذا أصبتم اليوم كم نصرتم، وإذا ابتليتم اليوم كم فرج الله عنكم وأعطاكم. ولهذا قال ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، هذا هو النصر الذي حصل لهم من الله عز وجل، فنصركم وأنتم أذلة، وكان استعدادهم في بدر دون استعدادهم في أحد، ولله حكمة. وكان سبب مصيبة المسلمين يوم أحد هو مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لما خالف الرماة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا حصل النصر ابتداء للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ثم لما رأى الرماة جمع الغنائم ظنوا أن المعركة انتهت ونزلوا من أماكنهم، والتف خالد بن الوليد وكان صاحب خبرة وحنكة في الجيوش قبل إسلامه، وعلى هذا الجبل الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرماة أن لا يغادروه، فانهالوا على المسلمين بالرماح فأصابوا منهم. وهذا حكمة من الله عز وجل ليعلم الناس أن النصر بيد الله، وأن المسلمين قد يصيبهم الأعداء بسبب مخالفتهم لأمر الله. انظروا هؤلاء خيار الأمة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من أصحابه أصيبوا يوم أحد وجرحوا، وقتل من قتل منهم بسبب مخالفة الرماة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ليس عن تعمد، وإنما ظنوا أن المعركة انتهت. فنحن كيف الآن نتعجب أن لا ننصر وفينا الشرك الأكبر؟ في بلاد المسلمين الآن مساجد فيها مقابر، يصلي ركعتين لله ثم يطوف بالقبر، كيف هذا يحصل في بلاد المسلمين؟ وكيف بعد ذلك نتعجب أن لا ننصر؟ خيار الأمة بما فيهم نبيهم صلى الله عليه وسلم يصاب ويجرح ويقتل من يقتل منهم بسبب مخالفة غير متعمدة، فكيف الآن نتعجب؟ فينا الآن من يريد تطبيق حكم الغرب في بلاد المسلمين، من يريد علمانية، من يريد شيوعية، من يريد ليبرالية، من يريد لنسائنا أن يكن مثل نساء الكفار، من يريد أن يباح الزنا في بلاد المسلمين، من يريد إشاعة الفاحشة في بلاد المسلمين، بعد ذلك نتعجب لماذا لا ننصر؟ هذه عبر. كيف يعاقب خيار الأمة بأمر يسير ونحن الآن نتعجب إذا ما عوقبنا وفينا هذه المصائب العظيمة وهو الشرك الأكبر؟ حفنة من اليهود من أراذل أهل الأرض اجتمعوا في فلسطين يسومون المسلمين سوء العذاب، بسبب ماذا؟ بسبب حال المسلمين، وهم في غاية الفتنة يعلنون أنهم إذا استعادوا بيت المقدس من المسلمين أعلنوها دولة علمانية، كيف تنتظرون النصر؟ في كل نداءات مسلمين في ذلك البلد ينادون الشرق والغرب وهيئة الأمم ونسوا دعاء الله، فلا يزال الاحتلال وسيبقى ما دمنا على هذه الحال إلى أن يأتي نصرنا لدين الله، فعند ذلك يأتي نصر الله. أيضا من التفريج يعني قول الله عز وجل ليوسف وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، يعني في هذا في حال التآمر عليه يخبر الله عز وجل أنه سينبئه بأمرهم هذا وهم لا يشعرون عندما جاءوه وهم لا يعرفونه وقد عرفهم وأخبرهم بهذا. أيضا انظروا إلى اليقين العظيم الذي حصل ليعقوب عليه السلام في عدم اليأس من رجوع يوسف، يقول يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. قيل أن هذا بعد 40 سنة من فقده ليوسف، كم بقي في السجن؟ 7 سنين. كم بقي في بيت العزيز قبل السجن؟ وكم بقي في ذلك المنصب الذي كان فيه وهو عزيز مصر، كان يقسم الأرزاق، وكم بقي إلى أن رجع أهله من مصر؟ قيل 40 سنة. ومع هذا لم ييأس يعقوب من رجوع يوسف، وهذا هو اليقين الذي يحصل للمؤمنين أنه مهما وجد من الكرب فإن فرج الله عز وجل قريب. كذلك أم موسى، يعني عندما خافت على ابنها، انظروا إلى هذه الآيات، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه رضيع يكيد له فرعون وقومه فينجيها الله عز وجل، قال فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. سبحان الله، أين السنن الكونية؟ رضيع إذا خفت عليه فألقيه في اليم، يعني مقتضى السنن الكونية أن هذا سيغرق، يعني رضيع يلقى في اليم، خفت عليه فألقيه في اليم. ثم يقول الله عز وجل ولا تخافي ولا تحزني، ثم تفعل ما أمرت به، فيجعل الله عز وجل لها ذلك التمكين ولابنها. هذا النبي كليم الله الذي قهر الله به فرعون وأهلك به فرعون، هذه قصته وهذا مبتدأه. ولهذا لما وجد اليقين لدى هذه الأم حصل لها ذلك النصر ولها التمكين. وإلا في السنن الكونية رضيع يلقى في البحر كيف ينجو؟ يتربص به أعداؤه، يعني كان مقتضى هذا أن يقال أبعدوه في مكان بعيد وفي مأمن، أما أن يلقى في البحر كيف ينجو؟ لكن هذه كلها مسخرة لله، البحر مسخر بما فيه، البحر الذي أنجى به الرضيع أهلك به الطاغية وجعله فرقين كل فرق كالطود العظيم. هذا كل دليل على قدرة الله عز وجل على هذه الأشياء. البحر مسخر من الله، السماء مسخرة من الله، الأرض مسخرة من الله، القلوب مسخرة من الله، الإرادات مسخرة من الله، هذا كله في القرآن. فهذه الأمور تدل على عظمة الله عز وجل، تدل أيضا على اليقين. لو قيل لامرأة الآن شفوق ربك يأمرك أن تلقي ابنك في البحر، والله لا أظنها تفعل، قل كيف ألقي في البحر؟ قل الله عز وجل يقول، تقول ما يمكن. لكن هذا اليقين لدى هذه المرأة الصالحة، يعني لما صدقت بوعد الله عز وجل صدقها الله، ونحن لما كذبنا بوعد الله عز وجل تخلف نصر الله. انظروا إلى الثواب، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، يعني بشرة أن يرد هذا الابن إليها سليما معافى وجاعلوه من المرسلين، وحصل هذا، رده الله إليها وأرسله، فكان هذا الرضيع هو ثالث البشر في المنزلة بعد الخليل عليه الصلاة والسلام. نعم. قال المصنف رحمه الله القاعدة 59: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ما أعظم هذه القاعدة والأصل العظيم الذي نص الله عز وجل عليه نصا صريحا وعمم ذلك ولم يقيده بحالة من الأحوال، فكل حال هي أقوم في العقائد والأخلاق والأعمال والسياسات الكبار والصغار والصناعات والأعمال الدينية والدنيوية، فإن القرآن يهدي إليها ويرشد إليها ويأمر بها ويحث عليها. ومعنى أقوم أي أكمل وأصلح وأعظم قياما وصلاحا. ثم ذكر المصنف رحمه الله القاعدة 59، قال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وهذا كلام الله، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وهذه الهداية هي هداية إرشاد، فمن استقام عليها هداه الله التي هي أقوى، ومن ضل عنها أضله الله. فالقرآن يهدي للتي هي أقوى. سبحان الله، كيف أمة تبحث عن الحلول وفيها كتاب يخبر رب العالمين أنه يهدي للتي هي أقوى؟ يعني لو أن هذا الآن كتاب أو دستور من الدساتير، وجاءنا خبر من الخبراء قالوا أفضل كتاب أو أفضل دستور هو هذا، قال الناس نعمل به. هذا القرآن كلام رب العالمين، ويخبر الله عز وجل، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. ثم بعد ذلك يأتي من المسلمين من يبحث عن حلول. هل نحكم بشرع الله أو بالقوانين الوضعية؟ هل نحجب المرأة أو نتركها سافرة؟ هل نقيم الحدود كما أمرنا الله أو نعطلها؟ يعني هل هذا إيمان؟ يعني هذا يتنافى مع أصول الإيمان، أن يعلم المسلم أنه مأمور بشيء ثم يتردد فيه ويبحث عن حلول أخرى. يأمر الله بشيء ويخالف، وينهي عن شيء ويمتثل، منازع لأمر الله عز وجل. فهذا القرآن من اهتدى بهديه هداه الله للتي هي أقوى، ومن أعرض عنه ختم الله على قلبه. وهذا ما حصل الآن لبعض المسلمين، أنه لا يفهم القرآن. لو قرأ القرآن من بدايته إلى نهايته ما انتفع منه بشيء. ولهذا تتعجب الآن بعض المسلمين عندما يستدل بشيء من القرآن، تقول سبحان الذي هدى، كيف مسلم يفهم القرآن على هذا الوجه؟ أعرضوا عن القرآن وعن تفسير القرآن وعن امتثال أوامر القرآن فصرفوا عنه. ولهذا كثير الآن من المسلمين قد لا يفهم القرآن بسبب بعدنا عن القرآن. ليس البعد هو بعد التلاوة، التلاوة الآن يتلى في الإذاعات، نسمع القرآن في كل مكان، والمصاحف موجودة، والقرآن أصبح الآن في جوالات في جيوبنا. لكن العبرة هل امتثلنا القرآن وعملنا بالقرآن وفسرنا القرآن وحكمنا كتاب الله في كل أحوالنا؟ فذكر المصنف أن هذه القاعدة هي من أعظم القواعد. وما من شيء جاء خبره في القرآن إلا وقد أرشد الله عز وجل فيه للتي هي أقوى، فهو يهدي للتي هي أقوى. في العقائد حرم الشرك ونهى عنه بكل صوره، وأمر بعبادة الله وحده، وهذا من التي هي أقوى. يهدي للتي هي أقوى في الأخلاق، حرم الكذب، شهادة الزور والظلم والبغي، وأمر بالصدق والعفو والصفح والإحسان، وهذا من الهداية التي هي أقوى. حرم الإفساد وأمر بالإصلاح، حرم الشر وأمر بالخير والإحسان، وهذا من الهداية، من هداية القرآن التي هي أقوى. في السياسة حرم البغي والظلم والبطش والاعتداء، وأمر بالعدل والإنصاف وإقامة دين الله عز وجل، وهذا من هداية القرآن التي هي أقوى. أيضا في الصناعات أمر بالاجتهاد والرجوع إلى أهل الخبرة، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، والانتفاع بكل ما هو مفيد، وهذه من هداية القرآن التي هي أقوى. في سائر الأمور، في المعاملات، في حال الخصومة، هذا القرآن التي هي أقوى، إلى العفو والصفح. وإذا كان الأمر تعذر فلا أقل من الانتصار بعدل دون ظلم. وهذا كله مما أرشد إليه القرآن، كما سيذكر المصنف رحمه الله في تفاصيل ما أجمله في بداية هذه القاعدة. نعم. فأما العقائد فإن عقائد القرآن هي العقائد النافعة التي فيها صلاح القلوب وغذاؤها وكمالها، فإنها تملأ القلوب محبة لله عز وجل، تعظيما له، وألوهية وتعظيما له وألوهية وإنابة، وهذا المعنى هو الذي أوجد الله تعالى الخلق لأجله. نعم، ذكر أن من الهداية في العقائد أن الله هدى هذه العقائد النافعة وربط القلوب برب العالمين وأمر بالتوكل عليه وأمر بمحبة الله وأمر باعتقاد البعث والجنة والنار والإيمان بالقدر. ولهذا تجد المسلم أقوى ما يكون، تصيبه المصيبة وإذا به في ثبات، ينعم الله عليه بالنعم العظيمة وإذا به على ثبات، لا يفخر عند النعمة ولا يقنط عند المصيبة في اعتدال، تجده في حال واحدة. فتجد المؤمن المعتدل تسلم عليه وإذا به يبتسم، كيف أنت؟ قال الحمد لله، وإذا به مصاب بمصيبة. تأتيه في وقت آخر وتجده مبتسم من غير فخر ولا بطر، وإذا به منعم عليه بنعمة عظيمة. اعتدال في حال السراء والضراء. ما الذي جعل هذا المؤمن على هذا السمت وهذا الاعتدال؟ العقيدة الصحيحة. بينما كان في الجاهلية الرجل إذا أصيب بنعمة بطر وأظهر الفخر وأنشد القصائد وأنا ابن فلان وأنا فلان وأخذ يفخر، وإذا أصيب بمصيبة حث التراب على وجهه وشق جيبه ودعا بالويل والثبور. انظر الآن المسلم كيف في هذا الاعتدال. هذه من هداية القرآن التي هي أقوى. المسلم الآن إذا ظلم علم أن مظلمته ستأتيه، وهذه من العقائد التي هدى إليها القرآن. بينما تجد الآن بعض الكفار إذا ظلم ويئس من الانتصار قتل نفسه. كم من إنسان الآن من الكفار يقتل نفسه، لماذا؟ بسبب الظلم، بسبب عدم استيفائه لحقه. فكثير من الأمور عالجها القرآن، ولهذا تجد المسلم بحمد الله في اعتدال في كل أحواله، في حال السراء والضراء، في حال الصحة والمرض، في حال الغنى والفقر، في حال الانتصار على الأعداء، وفي حال الهزيمة، في اعتدال عظيم. نعم. وأما أخلاقه التي يدعو إليها فإنه يدعو إلى التحلي بكل خلق جميل من الصبر والحلم والعفو وحسن الخلق والأدب وجميع مكارم الأخلاق، ويحث عليها بكل طريق ويرشد إليها بكل وسيلة. أيضا من هداية القرآن للأخلاق أنه حث إلى الأخلاق الفاضلة من الصبر والحلم والعفو والصفح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإفشاء السلام والعفو عن الجاهل وعدم المجاراة للجاهلين. كل هذه مكارم الأخلاق التي يسمو بها المسلم ويصبح في مراتب عالية من حسن الخلق. نعم. وأما الأعمال الدينية التي يهدي إليها فهي أحسن الأعمال التي فيها القيام بحقوق الله تعالى وحقوق العباد على أكمل الحالات وأجلها وأسهلها وأوصلها إلى المقاصد. أيضا هداية القرآن للأعمال وهو تأدية الأعمال. فالمسلم إذا امتثل القرآن أدى حق الوالدين، فهو الابن البار، وأدى حق الزوجة فإذا به الزوج الوفي، وأدى حق الأبناء وإذا به الأب الرحيم، وأدى حق ولي الأمر وإذا به المواطن الصالح، وأدى حق العلماء وإذا به طالب العلم المتواضع للعالم، وأدى حق المسلم وإذا به يسلم ويبش في وجوه المسلمين، يتبع الجنائز ويشمت العاطس ويلقي السلام، يحنو على الفقير ويشفق على الأرملة، متواضع للكبير والصغير، ظهر عليه عز الإسلام من غير فخر. كل هذا بسبب امتثاله لأعمال الشرع. نعم. وأما السياسات الدينية والدنيوية فهو يرشد إلى سلوك الطرق النافعة في تحصيل المصالح الكلية في دفع المفاسد، ويأمر بالتشاور على ما لم تتضح مصلحته، والعمل بما تقتضيه المصلحة في كل وقت بما يناسب ذلك الوقت والحال، حتى في سياسة العبد مع أولاده وأهله وخادمه وأصحابه ومعامليه. فلا يمكن أنه وجد ويوجد حالة يتفق العقلاء أنها أقوم من غيرها وأصلح إلا والقرآن يرشد إليها نصا أو ظاهرا أو دخولا تحت قاعدة من قواعده الكلية. تفصيل هذه القاعدة لا يمكن استيفاؤه. وبالجملة فالتفاصيل الواردة في القرآن وفي السنة من الأوامر والنواهي والإخبارات كلها تفصيل لهذا الأصل المحيط، وبهذا وغيره يتبين لك أنه لا يمكن أن يرد علم صحيح أو معنى نافع أو طريق صلاح ينافي القرآن، والله تعالى ولي الإحسان. كذلك في السياسة الدينية والدنيوية أتى القرآن بالتي هي أقوى. لاحظوا في مقام الاختناف جاء الإسلام بالشورى وأمرهم شورى بينهم وشاورهم في الأمر، في مقام وجود الجيوش الزاحفة على المسلمين أمر بأخذ العدة فأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوك، في مقام الجهاد اتخذ الأسباب لمجاهدة الكفار بكل الإمكانيات. كذلك في السياسة الدنيوية جاء الإسلام ببيان متى يكون الصلح مع الكفار، متى تكون الحرب، كيف يعامل الحربي، كيف يعامل الأسير، كيف يعامل المستأمن، كيف نتعامل مع ولاة أمورنا في السياسة الداخلية، سمع والطاعة لولاة الأمور، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. هذه سياسة كلها، ولهذا المسلم يكمل عقله بدراسة السياسة الشرعية ويفسد عقله بالإعراض عن هذه السياسة الشرعية. ولهذا تجد دول الإسلام في سياستها تتعجب من سياسة الملوك للدول، فيه من الحكمة والإتقان وتقدير المصالح ودرء المفاسد الشيء العظيم. ولهذا ضرب الخلفاء، وأما عهد النبي صلى الله عليه وسلم فعهد لا تضرب له الأمثلة لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الخلفاء من بعده كيف ساسوا الأمة في أكمل منهج. وكذلك في عهد دول الإسلام في الدولة الأموية والعباسية وإلى هذه الدولة المباركة التي قامت على السنة، انظروا في سياستها المعتدلة وفي تعقل ملوكها وفي أخذهم بكل ما فيه من الحضارة، تمسكها بعقيدتها، في مواقفها المعتدلة التي جنبت هذه البلاد الكثير من الفتن مع تمسكها بعقيدتها. انظروا إلى السياسات الهوجاء في بعض الأماكن، التصرفات الرعناء التي لا ترجع إلى أناس اهتدوا بالقرآن، طيش، يعني صغار أبناء المسلمين يعرف أنه طيش، يفعله من يدعون الآن أنهم كبار في السياسة. هذا دليل على الخلل وعلى الضعف في عقول أولئك المعرضين عن سياسة القرآن. وانظروا إلى العقول التي نشأت على الكتاب والسنة كيف كملت، فلو أتيت الآن بطفل من أطفال المسلمين لا يرتكب ما يرتكبه كبار السياسيين الذين لم يهتدوا بهدي القرآن، لأن الله نور بصائر المسلمين. ولهذا الآن عامة المسلمين يدركون أن هناك أخطاء كبيرة يرتكبها من انحرف عن هذا الدين بدعوى أنهم من أهل السياسة، ويعرف الكبير والصغير أن تلك تصرفات رعناء لا يقرها عقل ولا حكمة. فالمقصود أن القرآن من تربى على القرآن قوي عقله وعلمه وكمل نضجه وأصبح مقدرا للمصالح والمفاسد، يعلم متى يسالم ومتى يهادن ومتى يحارب، كيف يسايس الكفار، كيف يتعامل معهم، كيف يسوس الدولة، متى يشتد ومتى يلين ويرفق، كل هذا جاء في القرآن. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع الله بما قلتم. يقول السائل: الحديث الذي فيه 4 ركعات قبل الظهر هل يفصل بتشهد بينها أم يسردها بسلام واحد؟ الأولى أن يصلي ركعتين ركعتين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى. وقال أئمة السلف والعلماء المحققون: وكذا صلاة النهار، لأن في حكم صلاة الليل النفل